وأن يصلوا مع الناس في صلاة المغرب، والأحوط في حقهم أن يتابعوا الإمام الثلاث ثم إذا سلم أتموا يوم سلم، هذا أحوط الأقوال الثلاث. لا ما معنى بها. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأي فضيلتكم في رجل من الجيران مقصرين الصلاة، بل بعضهم لا يشهد الصلاة، لا ظهر ولا عصر ولا فجر ولا مغرب، هجر مع زار قريبين قريبين عند البيت، نصحهم وأرسلهم بعض الأخوان ورطبوا دخولهم في البيت، توقف الشخص هذا من زيارته لأنه يعني قريب من عنده، قريب من عنده، إيران قريب. فما رأيك فضيلة هاجر يا السنة؟ أرى أنه أحسن صنعا بكون ينصحهم ويتابع النصيحة، وإن اهتدوا فهذا مطلوب، وإن لم يهتدوا فليس عليهم مثلهم شيء. يبقى أنه حق الجار، هل يصدق كون جاري عاصيا؟ لا يصدق. الشاب له حق ولو كان عاصيا، حتى لو كان فاسقا لو حق الجوار، ولكن لو قدرنا أن في هجر اشتياه تصلح أحواله وصار الهجر دواء فهذا طيب لا بأس، لكن كما ترى اليوم الهجر لا يزيد العاصي إلا شدة وكراهية لصاحبه. يعني احنا نحن نسمع وجربنا أنه ما ينفع الهجر. لو كان الناس إذا هجر العاصي عاد كحال كعب بن مالك وصاحبيه لقلنا لا بأس، لكن الأمر بالعكس، فأرى أن يعطيهم حقهم وأن لا يفرق في دعوته، يدعوهم مرة بعد مرة ولا يكثر عليهم فلا يجب. هنا الإمام أيضا نفس الشيء، الإمام يدعوهم بالتي أحسن دون أن يكون علما أمام الجماعة، مثل يذهب إلى أحدهم في البيت ولا يدعوهم إلى بيته ويشير عليه. والناس اليوم على الأسف ما ينفع فيهم إلا الدين غالبا، إلا إنسان له سلطة ذو سلطة وإمرة، هذا يجب أن نستعمل إما لنا أو الشركة حتى ما يدعوهم. ايش طلبت الهيئه منه الامام اعلامها او اعلامه بتسجيل الاسماء الذي اسلم الصلاه سبق انها صح مرتين ثلاث عشر ولا زال مستمرين في عدم الصلاه خمس صلوات. هذا ارى ان الامام لا تريد منه جهه رسميه ان يكتب اسماء المتخلفين بعد ان يصحهم، ارى انه يجب عليه ان يفعل، لان هذا من التعاون على البر والتقوى، والحمد لله ما نخفف عليه، ما قلنا لا بد أن تذهب إلى بيوت المطلع، لا نقول هذا، أجل الواجب أن تخفي من له الأمر. فضيلة الشيخ نفع الله بكم، رجل فاتته الركعة الأولى من صلاة الخسوف فهل يلزمه الإتيان بالركعة الثانية؟ الركعة الأولى؟ نعم يعني بركعيها الركعة الأول فاتها يجب عليه أن يأتي بالركعة الثانية، لأنه لما دخل على الإمام التزم بصلاة الإمام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فهذا الإنسان هو قبل أن يدخل مخير، إن شاء دخل وحصل الأجر وشارك الناس في فرض الكفاية، وإن لم يشأ لمس، لكن إذا دخل التزم و توجه إلي الخطاب الذي سمعت من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، اللهم إلا أنه له عذر مثل أن احتدث بوله أو ريح أو ما أشبه ذلك تضطر إلى أن تقطع الصلاة فأقطعها ولا إثم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باختصار قال باختصار كتاب لا تسامح. نعم. الشافعي؟ نعم. فإن قيل كثارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا هل يسمى مبتدعا أو لا؟ فالجواب أن كثارك المطلوبات على ضربين، أحدهما أن يتركها لغير التدين إما كسلا أو تضييعا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية،

أمور الدين تنتفع هي وينتفع هو، وربما إن الله الذي على يديها هي أيضا من أهلها. نعم إيش سبحان الله ما تفهم، ما يتفهم إلا الطبخ والأشياء اللي ما تعرفها في بلادك تفهم، لك الناس قصوني لما أكلمها مرتين أو ثلاث ولا أعرف خلاص قال ما فيها. نعم هنا أو يجيب مثلا نظيرتها من اللي كانت جاءت من قبل، ولا فهم هو فيه صعوبة أول ما تجي فيه صعوبة حتى يعني ما تعرف شيء إلا بالإشارة. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى اللقاء الآخر إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا وأبشروا بالخير، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولكم طريقا إلى الجنة، إنه على كل شيء قدير. يحفظ تقدينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.